النجمة درة في إشاعة حب ديجيتال. بقيت خلاص حبيب أوريجينال وبعيش حب قصة ديجيتال على الفيس والنت مولعة من بعد ما كنت عايش مانوال لا عشت لحظة بلا الفلوس وأشهر من قلبك شيله وأنا بالحب ما عندي شجاعة بطولة النجم الكبير أحمد ماهر سلوى محمد علي سيد الرومي وفاء أمر أحمد خيري إشاعة حب ديجيتال كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد ألحان وغناء محمد راجح توزيع محمد عباس هندسة صوتية حسام عبد العظيم المنتج الفني سليمان أبو غالي إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي إشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي إخراج علي عبد العال أهلا يا مصطفى هيثم لابس يجي من ساعتين هو أنت رايحين على فين يا ابني مشوار صغير كده يا ماما يا دوب هنقضي اليوم برا وراجعين على طول يا كل ده يا مصطفى ده انت لو جاي من كوكب المريخ كان زمان زحل اللي قدم فيه شكوى تعطيل المرور الفضائي يا اخي ما على مهلنا هو قال تعالوا في اي وقت وقال انه متفرغ لنا النهارده ايوه اللي هو مين بقى يعني عمي يا ماما عمي المهندس حسن البرنس عايز نقضي اليوم معاه ربنا يا ابني يفتح لكم البيبان المقفوله مصطفى تفتكر هو عايزنا في ايه علمي علمك قال لي خبر النهارده بفلوس بكره يبقى على كل القنوات الفضائيه حذر حذر يا اخويا طب انت متاكد انه قال لك في التليفون ان عايزني انا تحديدا معاك والله هو قال لي هات معاك صاحبك اللي اسمه هيثم ده ضروري لو انت شايف ان ليه اصحاب اسمهم هيثم غيرك انا مش متاكد بس ايوه يبقى هو ضميره بيأنبه وعاوز اعتذر لي اتنيل على عينك عمي حسن عمره ما اعتذر لحد ثم انت مستعجل ليه كلها ساعة زمان ونعرف كل حاجة هذا المسلسل برعاية المصرية للاتصالات الو ازيك يا حبيبي يا حبيبي عايزك تبعت لي فلوس ما انا سايب لك فلوس قبل ما اسافر بس ما قدرتش افوت سمر كولكشن طيب استني عليا شويه طب وحال بسيط فرح شيرين اللي بعد يومين يعني بالعقل كده ازاي الحق ابعتهم لك قبل يومين طيب خلاص يا حبيبي دون كوي هرهن الشمعدان بتاع تيتا جولفدان كله الا شمعدان تيتا جولفدان دلوقتي تقدر تستلم وتحول الأموال من وإلى أكثر من 200 دولة حول العالم مع خدمة ويسترن يونيون من خلال فروع بنك اسكندرية في جميع محافظات مصر للإستعلام 19-033 بنك اسكندرية مع المفكر مع المتقدم خير يا دون جوان ايه مفيش النهاردة بنت حلوة عندك معاد معاها يعني مش عوايدك تقعد في البيت دوحة دوحة ما خير دوحة أرجوك بلاش نقرتب على الصبح الغريب في إني أقعد في بيتي ما هو حاجة من اتنين أصلي حضرات يا إما بتخطط لحاجة في الشغل يا إما واحدة جديدة مدوخاك ومش عارف توصل لها وقاعد ترسم لها الخطة عشان تجيب رجليها يا مدام بطلي فترة عموما انا فعلا عندي مشاكل في الشغل محدش هيحلها لي غير مصطفى ابن اخويا ربنا يستر هي وصلت للبومه ده النحت ده يبقى اكيد عايز تجيب مصيبه لحد من منافسينك في السوق فهتخلي ابن اخوك يشتغل عندي يا فتحيه يا فتحيه حرام عليك انا مش فاهم انت مش طايقه الولد ليه اصلي كان نفسي اجوزه بنتي وهو مرضيش ده سؤال مش طايقه من جليصته من لسانه الزفر من قله ادبه هو يعني صريح شويه وانت كمان مش واخده على كده ودانك اتعودت على التملق على النفاق فلما تسمعي حقايق وصراحة وذلك توجعي. البركة فيك يا حبيبي، ربنا يخليك ليا، مش حرمني من حاجة، مش شبعني كذب وأفلام ساقطة وحجج مفقوسة علشان تداري على مغامراتك العاطفية. بعدين بقى شوف يا دوحة، أنا مزاج مش رايق عشان أقعد أجادل معاك. لو سمحتي بلغيه في المطبخ إن عندنا ضيوف النهاردة على الغادة. عندك أنت مش عندنا إحنا. أنا يا سيدي مش ناقصة عكننة وتغيير دم، أنا هروح النادي لبنتي أقضي اليوم معاها هناك، وأنت اشبع بصراحة وصدق ابن أخوك الجلياس على كيفك. سلام يا دونجوان. سلام. روح يا شيخة، إلهي تروحي ما ترجعي أدري يا كريم. تفتكر بقى هو عارف منين؟ هو مين ده اللي عارف منين؟ عمك يا أخي. ما تركز بقى. أنا اللي ركز؟ ماشي. عارف إيه بقى؟ عارف إن أنا ونورهان كنا على علاقة، يعني يا ترى تكون هي اللي قالت له؟ انت ليه فاكر ان الدنيا كلها ما فيهاش حد غيرك يا ابني؟ ليه متخيل ان عمي حسن عايزنا عشان موضوع نورهان بتاعتك؟ ما هو بالعقل كده برضو يا درش، هيكون عايزني معاك ليه؟ ما هو لو حاجه غير موضوع نورهان كان طلبك انت بس، ليه يطلبني انا معاك؟ ما هو بنفس العقل يا فتيك، لو الموضوع يخص نورهان ما كانش كلمني انا اصلا، كان كلمك انت، لان الموضوع كده كان هيبقى يخصكم انتوا الثلاثه، انا ماليش فيه. لا طبعا ليك فيه بنص. ازاي؟ مش انت صاحبي وحبيبي؟ اكيد عايزك تبقى موجود عشان اعمل حساب العشره اللي بيني وبينك، وارضى انه يعتذر لي وما يبقاش منظره سيس. فين انت؟ ما قلنا 100 مره عمي ما بيعتذرش لاي حد عشان اي حاجه، ما بالك بقى لو الموضوع فيه نسوان. نسوان بالذمه؟ بالذمه ده لفظ يقوله معيد في الجامعه بتاع فلسفه وعلم نفس ومنطق واللي منه. لا وايه؟ كاتب صحفي كمان. يا اخي الله يخرب بيت الفاضل. نسوان لغه صحيحه وسليمه، نساء نسوه نسوان. يا عم المجمع اللغوي حقك عليا. المجمع اللغوي يا لهوي. الحقيقة يا ماما شوفي مين جاي هناك. دي طنط سيحة، شكلها في حاجة جديدة، أكيد دبت خناقة مع أبو علي. كده يبقى مفيش جديد، وتلمي بقى بلاش أبو علي دي قدامها، حتم هي بتشوكي صافي بسبب ومن غير سبب. أهلا مامي، منورة النادي يا سيحة. إزيك يا طنط سيحة؟ بقالي كتير ما شفتش حضرتك. إيه الجمال ده يا سيحة؟ ده جمالك يا نور يا حبيبتي، أنت اللي قمر يا روحي. إيه رأيك بقى يا ملك؟ انا قلت اجي اتغدى معاكي في النادي ونقضي اليوم سوا هنا. يا سلام، تشرفي وتنوري يا احلى ام في الدنيا. طيب اسيبكم انا بقى مع بعض تتكلموا براحتكم، وهروح الجيم شويه. ليه يعني؟ هو انت غريبه يا نور. ربنا الاعلى، انا بعتبرك زي ملك بالظبط. زي انا ايه؟ هو انا وحشه كده؟ الله، ملك يا نور، مش بتضحكي يعني؟ اوعى تكوني زعلتي من ملك عشان بتهزر معاه، دي اختك. انا اسفه يا طنط، انا عندي شويه مشاكل، انا مضطره امشي. عن اذنك. ملوكه، مالها البنت دي؟ معلش يا ماما، سيبيها، عندها مشاكل اليومين دول. المهم ايه بقى اللي طلعها في دماغك تجيلي النادي يا قلب ملوكه؟ لسببين. الدونجوا ابوكي عازم القفل ابن عمك على الغدا، قال ايه عايزه يساعده في شغلانه، وطبعا انا فاهمه كويس انه عايزه عشان يجدد امل الولد في الجواز منه. تاني يا مامي، ما قلتلك خلاص انا خلصت الموضوع ده مع مصطفى بشكل نهائي. اتس اوفر. وعشان بقى يبقى اوفر فور جود، قلت بالمره اشوف الواد شيكا حبيب قلبي اللي وحشني ده واتفق معاه نعمل ايه عشان نخلص بقى موضوع جوازكم، ونحط دونجوا ابوكي امام الامر الواقع. والنبي يا مامي بليز بلاش جو الافلام العربي ده، بحس اني رجعت بالزمن لعصر الحريم. انت بتقولي فيها؟ اصل انا قلبي مش مطمن لاجتماع القفل ابن عمك مع عمه في السيد حسن الدونجوا. بص بقى مصطفى ابن اخويا، انا امبارح ما نمتش طول الليل. اكيد طبعا يا برنس، واضح ان ضميرك مش مريح. فعلا يا ما هو مش معقول ابقى شايف بعيني مستقبل بنتي مهدد بالخطر وما اتصرفش. مالها ملوكه يا عم، اتكلم اتكلم، حصل لها ايه؟ ما تقلقش قوي كده يا درش، مالك هانم بخير. العيب مش عندها، العيب عند ناس تانية. الله، وانت ايش عرفك؟ عشان مفتح، عشان بيفهم يا اخي. شوف يا مصطفى، الواد طلع من عيله كبيره قوي، عيله الحبايبي، ودول تجار خشب. امبارح ابوه اتصل بيا وطلب معادي ياخد معايا القهوه. فاهم الكلام ده معناه ايه؟ حتى لو هو فاهم، انا بقى اللي ما بقتش فاهم. انا عمر اهلي ما كانوا من تجار الخشب ولا الالومنيوم، ثم انا مش من عيله الحبايبي ولا الابلكاش يا باشا. انت مالك؟ انت دخلك ايه في الحكايه دي يا سي هيثم؟ انت ملخص يا عمي، يا عمي سيبك من هيثم والاخشاب وخلينا في موضوع ملك. استنى بس يا مصطفى، انا عايز افهم. هيثم فاكر انك جايبنا هنا علشان موضوع نورهان. نورهان؟ ايه موضوع نورهان؟ وايه علاقة هيثم بنورهان اصلا؟ يا عمي احنا عرفنا انك علقت نورهان صاحبة بنتك. طب وايه يعني؟ طب خد بقى المفاجأة الكبيرة دي اللي هتخليك تنهار وتعض على اصابع الندم وتفقد ثروتك كلها. ايه جو الافلام الهندي ده؟ ما تقولي كمان ان نورهان طلعت بنتي ومن لحمي ودمي. لا ايها الابو القاتل، نورهان تبقى حبيبتي انا. يا سلام. طب وايه يعني ايه؟ الموضوع مش فارق معاك خالص؟ مش فارق معاك حتى انها تبقى الحته بتاعتي؟ يا بني ادم اصحى بقى، ما فرقتش معاه انها صاحبه بنته، هتفرق معاه انها الحته بتاعتك؟ ده ايه الغباوه دي؟ شوف يا سي هيثم، سوق النسوان زي سوق التجاره والمقاولات، بتحكمه قوانين سوق. انت بتنزل المناقصه مع كل المنافسين، وفي منافسين ساعات بيبقوا رجاله اعمال اصدقاء مقربين، لكن السوق ما يعرفش الرحمه ولا الكلام الفارغ ده. اللي بيقدر يقدم العطاء المناسب والصح الزبون بياخده هو ويسيب الباقي. انا نزلت بالعطاء بتاعي، نورهان خديت نانا، والعطاء بتاعك ما تسيبش. خد بقى روحك رياضيه، اد ايدك وقول لي مبروك. مبروك. شوف بقى يا برنس، انا دلوقتي عرفت مصطفى جاب كلمه نسوان دي منين. ثانيا، الصغير مسيره يكبر، ومسير شركتي هتبقى من اكبر الشركات في الشرق الاوسط وفي العالم كمان، وساعتها مش هخلي اي عطا يرسى عليك لحد ما فلتك من النسوان، وخليك تشحط نظرة رضا من اي جمع مؤنث سالم. يا ناس انتوا عايزين تنقطوني؟ دي مشاعر، احاسيس، احاسيس بني ادمين، مش صفقات بطاطس ومعلبات ومقاولات مدن سكنية. الجواز برضه يا سي مصطفى يا بتاع الاحاسيس والمشاعر عبارة عن نوع خاص من الصفقات له قوانينه. يعني شيكانارا اللي طلعت عيلته كبيرة وغنية وولاد اصول، ده غير ان ملك ميلانه وامها موافقه عليه. كل ده هيحطني انا تحت ضغط، لان ساعتها مش هلاقي سبب واحد ارفض بيه الجواز. يبقى خلاص يا عم حسن، الف مبروك عليها، وانا هبقى اول واحد يقف لها ويفرح لها في بنت عمي وحبيبتي، وانا هكون اسعد الناس لو هي سعيده. لكن وش هعرفي لو الجهر ده في يوم من الايام دستها على طرف، حتى لو داس على ظل كده خيالها، لمحيه هو وعيلته من على وش الارض. ما شاء الله ما شاء الله. ما هو انا برضو اتمنى ان بنتي تتجوز واحد بيحبها الحب ده كله، واحد يحافظ عليها ويسعدها. عشان كده انا جبتك النهارده انت وهيثم، عشان نقعد نخطط ندبر نرسم ازاي اجوزك ملك. على فكره انا لسه هنا، اخباري انا ونورهان ايه معاكم بالظبط يا جماعه؟ I'm gonna make it.